لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان حكمة التعدد رقم 6: وقد تكون الزوجة عقيمة لا تلد، أو مريضا أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤه منها شفاؤها منه، وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية، والزوج راغب في إنجاب الأولاد وفي الزوجة التي تدبر شؤون بيته. هذه بعض الأحوال، ليس المقصود أن يكون هذا شرطا في التعدد. البعض يسمع هذا الكلام في حكمة التعدد فيظن أنها قيود، وأنه لا يحل للرجل أن يبحث في التعدد إلا إذا كانت زوجته مريضة أو إذا كانت عقيمة، أو يعني هناك أسباب لذلك. نقول هذه من المصالح، وليست أنها كل المصالح. التعدد له مصالح عديدة، هذا بعض منها، وليس أنه شرط من شروطه. فقد أباح الله التعدد فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طلب العفة والإعفاف مقصود أصلي في الزواج كله، ومع التعدد يحصل الإعفاف وتحصل العفة، يعف امرأته ويستعف في نفسه، وتحصيل ذلك في يعني عدد مطلوب شرعي. ولا شك أن هذه الأحوال مثل أن الزوجة عقيمة أو أنها مريضة أو نحو ذلك أمر من ضمن الحكم والمصالح التي يراعى، التي يعني من أجلها أو من أجلها وغيرها شرع التعدد. يقول: فهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم فيصطحب هذه العقيم دون أن يولد له، وهذه المريضة دون أن يكون له من يدبر أمر منزله فيحتمل هذا الغرم كله وحده؟ أم الخير في أن يفارقها وهي راغبة في المعاشرة فيؤذيها الفراق؟ أم يوفق بين رغبتها ورغبته فتزوج بأخرى ويبقي عليها فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا؟ أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول، ولا يسع صاحب ضمير حي وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به. وقد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة، إذ ربما لا تشبعه امرأة واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع. حكاية المنطقة الحارة دي كلام مش صحيح، يعني أنه في المنطقة الباردة الأخلاء أكثر، يعني إنما حصل الفساد أعظم الفساد من البلاد الباردة، يعني عندهم برود أصلا، ومع ذلك فمعظم الفساد السلوكي في أمر الزنا واتخاذ الأخدان والبغايا وبنات الليل فتيات الجنس العبودية المستترة والرقيق الأبيض جاء كله من أوروبا ونحوها من البلاد. وممكن شخص يكون أصلا المنطقة الحرة الشهوة فيها أعلى، وهذا ليس عليه دليل. ساعة المنطقة الحرة الشهوة فيها أعلى ليس عليه دليل، كأنه أصل كان ده كأنه تبرير لبيئة المسلمين الأولى. لا، كلام ده غلط، ليس هذا مبررا. على فكرة مسألة تعدد الزوجات موجود في جميع البلاد يعني عبر التاريخ يعني. أو بلاش تعدد الزوجات، نقول تعدد النساء لرجل واحد. في بني إسرائيل أن سليمان كان له 100 امرأة، ولداود 99 ثم صارت 100، وليعقوب عليه السلام امرأتان، أم يوسف وبنيامين وأم العشر الباقين أو التسعة الباقين، ولإبراهيم امرأتان هاجر وسارة. فهذا أمر يعني متكرر. أما الإمبراطور عند الفراعنة واليونان والرومان، فمسألة تعدد النساء أنا عشان كده قلت إنه قلت له عدة نساء، ما قلتش لعدة زوجات. يعني سيدنا إبراهيم هاجر كانت أم ولد، لم تكن إيه زوجة، لكنها موطوءة. وهذه القضية عند من يرفضها يرفضها بالكلية، وفي الحقيقة من يرفضونها لا يطبقونها. فأكثر من يرفض تعدد الزوجات ويجعله تشريعا الأوروبيون والغرب عموما، ومن سار في فلكهم من الدول المحتلة سابقا والتي ورد فيها المنافقون الذين يعني ينفذون توجيهات الغرب في التشريعات. وإلا فالمسألة لا نزاع فيها. نقول هؤلاء هم مسألة اتخاذ العشيقات يعني أن يكون من ذوي الأخدان، وأن تكون هي من ذوي الأخدان أو من ذوات الأخدان، بمعنى أن كل رجل يعاشر عدة نسوة وكل امرأة تعاشر عدة رجال. هذا أمر معتاد جدا عندهم، ولهم فضائح فظيعة في هذا الباب من تبادل الزوجات أو الانصراف عن الزواج أصلا. الشهوة الجنسية لدى الغرب أدت إلى الانصراف عن الزوجات بنسب تقترب من 85%. يعني في إنجلترا وفرنسا الأولاد المولودين لأمهات وأباء غير متزوجين تصل فوق 80% إلى 85% إذا كانوا من أصول أوروبية. أما إذا كانوا من أصول آسيوية أو أفريقية، المقصود بهم طبعا في الفرنسيين الجزائريون وأهل المغرب العربي، هؤلاء ترتفع فيه نسبة الزواج جدا. ومع ذلك تظل الأغلبية في المجتمع الفرنسي إلى أن الأولاد يكونون من غير آباء وأمهات متزوجين. في في في في إنجلترا اللي من أصول آسيوية اللي هم المسلمون غالبا من الهند وباكستان الدول المحتلة في تسمى بالكومنولث، هذه التي ترفع نسبة المولودين من آباء وأمهات متزوجين. أما الذين من أصول أوروبية فكما ذكرت، فهم عندهم هذه المسألة مسألة التعدد يطبقونها عمليا بطريقة فظيعة، مع يعني الحرام الذي جاءت بتحريم يعني ببيان تحريمه كل الشرائع. يعني شريعة المسيح عليه السلام وشريعة موسى عليه السلام وشريعة إبراهيم عليه السلام، كل الشرائع، ومع ذلك هم أكثر الناس إعراضا عن ذلك. يقول هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام، وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس ولا لزمن معين محدود، وإنما يشرع للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها، وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها، والحرص على صالح الأمة بتكثير سوادها يكون عدتها أو عدتها في الحرب والسلم من أهم الأهداف التي يستهدفها الشر. هذه القضية عكس المفاهيم القاصرة التي يعني يتكلم فيها عن كثرة النسل. المشكلة الحقيقية أن كثرة النسل عندنا عبء لأجل نوعية النسل الناشئ الذي يشكل عبئا استهلاكيا مضيعا للأوقات والأعمال والأموال ولا ينتج لا في دنيا ولا في دين ولا يمثل قوة للأمة. بلا شك الناس لما تلاقي بقى ان هو مطلوب كذا في التعليم وكذا في الصحة وكذا في الـ في الـ في الوظائف وفرص العمل وكلها بتتكلف قد ايه، والحقيقة ان لاجل ان الناس لا تعمل، لاجل ان التربية الفاشلة التي تحصل للنشئ تجعلهم سلبيين، وإلا فلا نزاع عند العقلاء أن كثرة النسل من أسباب قوة الأمم. ولا يعني عندنا الكلام ده منتشر، أكثر الناس نسلا هم الأغنياء الأغلب عشان بيشتغلوا في الأرض بيشتغلوا كده. هذه في الحقيقة بديهة ما بديهيات، وإلا فمثلا دولة زي الصين عدد سكانها قد إيه بالنسبة إلى عدد سكان مصر؟ 10 أضعاف، والمساحة ليست 10 أضعاف، والإمكانيات في البلد ليست كذلك. وهم برضو بيطبقوا يعني مسألة تحديد النسل بالإجبار، إلا أنهم يعني يتحملون كل هذا العدد في مساحة أرض يعني وخيرات ليست كخيرات بلادنا العربية. بلادنا العربية خيراتها أضعاف مضاعفة في من جميع الجهات، ولو حصل نوع من الوحدة وحسن توزيع السكان على البلاد المختلفة كما كان في العهود الوحدة العربية والإسلامية لترتب على ذلك من أنواع الخيرات ما لا يعلمه إلا الله. قال: ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيا بعيدا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي لا تؤمن بالتعدد ولا تعترف به. وفي الحقيقة المجتمعات دي مش مؤمنة بالزواج أصلا دلوقتي، يعني ظلت مدة مؤمنة يعني تقول بالزواج وترى عدم التعدد للتأثر بالزعم بأن المسيح منعه، والذي لا شك فيه أنه ليس عندهم نصوص في المنع، وإنما الشريعة عندهم آراء الأحبار والرهبان قرروها في المجامع ولم يقلها المسيح عليه السلام. فإن المسيح عليه السلام قال: ما جئت لأنقذ الناموس بل جئت لأتمم هذا عندهم. والناموس فيه تعدد الزوجات، فهذا يعني هو وجود كما ذكرنا من عهد يعقوب بل من عهد إبراهيم فمن بعده تعدد النساء كما ذكرنا. قد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد شيوع الفسق وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات، وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح، إذ بلغت نسبتها في بعض الجهات 50% من مجموع المواليد. أما الشيخ قال في الكتاب ده كان في الايه في الأربعينات، التقارير بتاعة 2000 وشوية 85 زي ما قلت لكم 5 في فرنسا وانجلترا. وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من 200,000 ولادة غير شرعية، لهم لغوا اللفظ ده، بيقولوا يولدون لآباء وأمهات غير متزوجين، ما بيقولوش ما الولادة إيه شرعية أو ابن غير شرعي، لأنهم يعترفون بهؤلاء الأبناء ولو بدون عقد الزواج. نشرت جريدة الشعب في شهر أغسطس سنة 59، ظهر دي بقى طبعات تانية يعني حظي يعني الكتاب متألف في الأربعينات كما ذكرت بدايته سنة 59 دي حاجة بعد كده. ما يلي: أقول الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا، والحمل والحمل الذي يقع على عاتق دافع الضرائب الأمريكي نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال. ولا غرو فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد 200,000 سنويا. فكرة المجتمع الأمريكي أكثر محافظة من المجتمع الأوروبي، معروف ان المجتمع الامريكي يعني عنده بقايا، مع ان طبعا كلهم اصل الفساد، لكن نتكلم على ان في اوروبا اشد. ولمواجهة هذه المشكلة تدرس الجهات الرسمية في بعض المجتمعات إمكانية تعقيم النساء التي يحيدن عن التعليم الدينية. الكلام ده أوهام بقى، خلاص انتهى التفكير في ذلك وأتركز الجدل في أماكن أخرى. طبعا لوجود وسائل منع الحمل التي تعلم للبنات من سن 7 و8 فيما يتعلق باسم الثقافة الجنسية، حتى إذا أدركت الفتاة بلغت يعني كان عندها من وسائل منع الحمل ما يمكنها من الممارسة الأمنة للجنس دون حمل. مصايب. وأتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات التي يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعي، وتقول إن وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في الولايات المتحدة إن دافعي الضرائب في أمريكا سوف يتحملون هذا المبلغ هذا العام مبلغ $210 مليون لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين بواقع $27.29 شهريا لكل طفل. ده كان زمان برضو. تقول الإحصائيات الرسمية أن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 87,900 عام 38 إلى 201,700 عام 57. كما تقدر وزارة الشؤون الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام 58 ب 250,000 طفل، لكن الخبراء يعتقدون أن الرقم الصحيح تعدى هذا بكثير. وتدل الإحصاءات الأخيرة أن معدل هذه الولادات غير الشرعية في كل 1000 قد زاد 3 أضعاف خلال الجيلين الأخيرين، مع زيادة تنذر الخطر بين الفتيات المراهقات. ويعلن علماء الاجتماع علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى، وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة أن إحدى بناتها حملت بطريقة غير شرعية وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه. كل الكلام ده كان زمان. أثمرت هذه الاتصالات الخبيثة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات العصبية، وتسربت عوامل الضعف والانحلال النفوس، وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، واضطربت الحياة الزوجية، وانفكت روابط الأسرة حتى لم تعد شيئا ذا قيمة. ضاع النسب الصحيح حتى أن الزوج لا يستطيع الجزم بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم من صلبه. فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف عن تعاليم الله، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة، وأن تشريعه أنسب تشريع لإنسان يعيش على الأرض وليس لملائكة يعيشون في السماء. ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب اللذين أوردهما ألفونس أتيين ديني، حيث قال: هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب: إن هذا أمر مشكوك فيه، فالدعارة التي تندر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها وتنشر آثارها المخربة، وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل، هو عزوبة النساء. هو عزوبة النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصود فيها الزواج على واحدة، وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة، وخاصة عقب فترات الحروب. من كتاب محمد رسول الله، ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود. تقييد التعدد: لقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة للذين يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات، وأن لا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو غيره من الجهات التي يناط بها هذا الأمر، حالته ومعرفة قدرته المالية والإذن له بالزواج. ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل الرجل وضعف عن القيام بالنفقة عليهم، وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفرادا صالحين يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل ويكثر المتعطلون ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد التي تنخر في عظامها. كان ده ليس له علاقة بالتعدد، بل هذا الأمر من استطاع منه باءة فليتزوج. الأمر ده ليس راجع إلى التعدد بقدر عدم القدرة على الباء. يقول ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشهوة أو الطمع في المال، فلا يتحرى الحكمة من التعدد ولا يبغي وجه المصلحة فيه، وكثيرا ما يعتدي على حق الزوجة التي تزوج عليها ويضار أولاده منها ويحرمه من الميراث، فتشتعل نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر. على فكرة موضوع حرمان من الميراث ده ليس له علاقة بالإيه؟ التعدد اللي بيحصل، البعض بيحرم بعض الأولاد على حسب أهوائهم الفاسدة. يقول ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر فيشتد الخصام، وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى، وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحيان. هذا الكلام عجيب جدا، كلام والله لا علاقة له، غير مقبول على الإطلاق. يقول هذه بعض أثار التعدد والتي اتخذ منها دليل التقييد. ونبادر فنقول إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس في أحكام الدين. ألا ترى إن أبيح للإنسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب أصابته الأمراض وانتبته العلل، فليس ذلك راجعا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف. هنقول له ما كلش، ولا نقول له إيه كل بغير إسراف؟ وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب، وإنما يكون بتعليمه الأدب الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر. ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي، والحمد لله دي كانت محاولات في قانون الأحوال الشخصية أيام أنور السادات، فشلت بفضل الله عز وجل ثم بوقوف الأزهر ضد هذا الأمر، إلا أنه قبل للأسف الشديد مسألة اعتبار أن الزواج بأخرى ضرر بالمرأة يبيح لها طلب الطلاق، وهذا قول باطل لا شك في بطلانه. هذا الذي قرره القانون المصري حاليا يبيح للمرأة التي تزوج عليها زوجها رفع طلاق، رفع دعوى طلاق للضرر. يقول ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة جاهلوا أو تجاهلوا المفاسد التي تنجو من الحظر، فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره، والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما تبعا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وترك القاضي وترك الأمر للقاضي مما لا يمكن ضبطه، فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها، يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضره أقرب من نفعه. ولقد كان المسلمون من العهد الأول إلى يومنا هذا يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم، وما ينبغي لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة وننتقص من التشريع الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الأعداء فضلا عن الأصدقاء. طبعا في محاولات عديدة برضو كانت قديمة، وهو جعل الطلاق بيد القاضي برضو لوجود طلاق مبكر وطلاق نسب عالية من الطلاق. البعض بيقول مش طلاق شافوي بس، كان زمان بيطالبوا ان الطلاق يبقى ايه القاضي الذي يطلق، كما هو الحال في اوروبا في الزواج المدني بقى القاضي هو اللي محدش يطلق من نفسه. كل دي تدخلات فاشلة وفاسدة على تاريخ تعدد الزوجات. الحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها العبريون والعرب في الجاهلية وشعوب الصقالبة أو السلافيون التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن روسيا وليتوانيا وليثونيا واستونيا وبولونيا، بولونيا اللي هي بولندا، وتشيكوسلوفاكيا اللي بقت بلدين تشيك وسلوفاكيا، ويوغوسلافيا اللي بقت أربع دول، الصرب والبحر الأسود والبوسنة والهرسك وأوكرانيا قصدي وكرواتيا، عند بعض الشعوب وعند بعض الشعوب الجرمانية والساكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج وانجلترا فليس بصحيح إذن ما يدعونه من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام. والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرا في هذه في عدة شعوب لا تدين بالإسلام كأفريقيا والهند والصين واليابان. فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصور على الأمم التي تدين بالإسلام. والحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد، وذلك أنه لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم. وإذا كان السابقون الأولون إلى المسيحية من أهل أوروبا قد ساروا على نظام وحدة الزوجة، فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوروبية الوثنية التي انتشرت فيها المسيحية في أول الأمر وهي شعوب اليونان والرومان كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن. يعني هم بيبيحوا الأخدان بلا حصر، يعني خصوصا أن اليونان يعني من الشعوب المنحلة شديدة الانحلال، تماثيلهم تشهد بذلك، والقرى التي أهلكها الله عز وجل ومسخها على مكانتها تشهد بذلك. قرية اللي اسمها ايه؟ بومبي في إيطاليا. في إيطاليا يقول وقد سار أهلها بعد اعتناقهم المسيحية على ما وجدوا عليه أباءهم من قبل. إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظاما طارئا جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه، وإنما كان نظاما قديما جرى عليه العمل في وثنيتهم الأولى. وكل ما هنالك أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد الزوجات، واعتبرت هذا التحريم من تعليم الدين، على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها لم يرد فيها شيء يدل على هذا التحريم. والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لم يبدو في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة. ليس هذا مضطردا، أفريقيا شعوب متأخرة والرجل ممكن يبقى له 100 زوجة. يقول كما قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخ الحضارات على رأسهم مستر مارك وهوبهوس وهيلر وجينربرج، فقد لوحظ أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخرا وبدائية، وهي الشعوب التي تعيش على الصيد أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفوا يعني من غير زرع، يعني الفاظ مش حلوة طبعا. وفي الشعوب التي تزحزحا كبيرا عن بدائيتها وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة، على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبدو في صورة واضحة إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة وهي الشعوب التي تجاوزت مرحلة الصيد البدائي إلى مرحلة استئناس الأنعام وتربيتها ورعيها واستغلالها، والشعوب التي تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة الزراعة. ويرى كثير من علماء الاجتماع ومؤرخي الحضارات أن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه حتما، ويكثر عدد الشعوب الأخذة به كلما تقدمت المدنية واتسع نطاق الحضارة، فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارة، بل عكس ذلك تماما هو المتفق مع الواقع. كل كلام ده والله ما له فائدة. نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، نحل ما أحله الله، نحرم ما حرمه الله. يقول هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية، وهذا هو موقف المسيحية منه، وهذه الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم الحضارة. ولم نذكر لتدبير هذا النظام تبرير، وإنما ذكرناه هي تبرير. إنما ذكرناه لمجرد وضع الأمر الأمور في نصابها، ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.